على من يسلم المصلي في نهاية الصلاة وهل يجب على الجماعة رد السلام عليه؟ كل يسلم على الآخر، أنت تسلم على من بيمينك ثم على من بجوارك في الجهة الأخرى عن يسارك، وهو كذلك يسلم، فكأن تسليمك عليه رد لسلامه عليك والعكس. فأنت عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله تخص أهل الجهة اليمنى بسلام، ثم تلتفت إلى الجهة اليسرى فتقول السلام عليكم ورحمة الله، فيكون كذلك سلاما على أهل الجهة اليسرى.